ودموعك الملأى بألف حكاية رسمت على خديك نارا توقد. أنا يا صحاب قضية مسلوبة لعب الدعي بها وغاب السيد. أنا يا صحاب مشاعر موتورة للثأر تسعى والمسالك توصد. أنا يا صحاب مدامع محمومة تهمي من الألم المميت فتبرد. أنا يا صحاب من الجراح معذب في كل أرض جرحنا يتمدد. في كل أرض تستباح دماؤنا في كل أرض يستباح المسجد. هل هذه باكو؟ هل هذه باكو ظلام موحش صمت يقطعه الأنين الأسود؟ أم هذه كشمير ضاع نحيبها؟ أم هذه كشمير ضاع نحيبها بين اللظى وبها الكلاب استأسد؟ أم هذه بغداد جرت وارتمت تهدي المكاسب لليهود وترقد؟ أم هذه القدس الجريحة تشتكي؟ أم هذه القدس الجريحة تشتكي مما يخططه القريب الأنجد؟ أم هذه أفغان؟ أم هذه أفغان تلعق جرحها وتبيت تبحث عن صديق ينجد؟ وأبيت تلسعني سياط مخاوفي وبكاء أحبابي في سراييف استنجد. مادت بمركبنا الرياح وأخلفت فينا الوعود وحلمنا يتبدد. رحماك يا ربي فإن سفينتي غرقت وإني من عطائك أنشد. إني لأطمع أن أراها غارة شعواء تبرق للعدو وترعد حتى أموت وقد تألق فجرنا والأرض ترفل باليقين وترشد. نعم تكالب عليكم الأمم، تكالب عليكم الأمم كما تكالب الأكلة على قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ هل نحن قليل؟ هل نحتاج إلى سلاح ورجال؟ قال لا، إنكم كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. لذلك سيكون عنوان خطبتنا لهذا اليوم: من يحمل هم المسلمين؟ من يحمل هم المسلمين؟ وسوف أتوقف عند عدة محطات أيها الأحباب الكرام، أبين فيها مأساة المسلمين، وأبين فيها كيف أن أعداء الله وأعداء الإنسانية وأعداء الإسلام كيف استباحوا الدماء والأعراض والأموال. المحطة الأولى: الرسل وأتباعهم قبل محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: يا ضعيف العزم، إن الطريق طويل، ناح فيه نوح وذبح زكريا واقتيل يحيى. لذلك يقول الله جل في علاه: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ويقول جل ذكره: وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه حتى أدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ويقول عليه الصلاة والسلام: قد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيؤخذ فيحفر له في الأرض فيوضع في الحفرة، فيؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق نصفين من رأسه إلى أخمص قدمه، ويؤتى بأمشاط الحديد ويمشط ما بين لحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه شيء. لماذا؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ولكن والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. المحطة الثانية، محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتتجلى العداوة والبغضاء والحقد والكراهية في عهد محمد صلى الله عليه وسلم، فيصب اليهود والنصارى جام غضبهم على محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود، وما أدراك ما اليهود؟ إنهم أحباب النصارى وأعوانهم، مختلفين عقائديا نعم، ولكنهم متآلف القلوب ضد أمة الإسلام والمسلمين. أوذي عليه الصلاة والسلام، ضرب، آذوه، طردوه، تلفظوا عليه بأشنع الألفاظ وأقذرها، بل وأغروا به المجانين والأطفال، فضربوه صلى الله عليه وسلم حتى سال الدم من رجله عليه الصلاة والسلام. ويؤذى أصحابه، ويوضع بلال رضي الله عنه على الرمضاء، رمال الجزيرة محرقة ملتهبة، وتوضع الحجارة على صدره ويسحب على الأرض المحرقة. لماذا؟ لأنه قال ربي الله. ويؤتى بخبيب ويقطع وتتناثر أشلاؤه وهو يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما، على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أشلاء شلو ممزعي. ويؤتى بحبيب بن زيد وهو حي يرزق، ينظر ويسمع ويرى، ويأتون بالسيوف فيقطعون لحمه وهو يشعر وتسيل الدماء. لماذا؟ لأنه قال ربي الله. ويؤتى بسمية أول شهيدة في الإسلام، فتسيل دماء العفة من المكان الذي ضربت به. لماذا؟ لأنها قالت: إن ربي الله. وهكذا يفعل أعداء الله، وهكذا يفعل المجرمون. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ولكن والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. المحطة الثالثة، العصور الوسطى، الأندلس ومحاكم التفتيش. الأندلس شاهد من شواهد التاريخ على عزة الإسلام والمسلمين، على انتصار هذا الدين العظيم. ولكن عندما سقطت هذه البلاد على أيدي أسوأ حكام عرفهم التاريخ، ماذا فعل النصارى؟ ماذا فعل أبناء عمومتنا كما يقول كتابنا في الصحافة؟ ماذا فعل عباد الصليب الذين الآن نحن نرتمي بأحضانهم؟ ماذا فعل النصارى الذين الآن نحن نريد أن ننقل حضارتهم إلى بلاد الإسلام والمسلمين؟ اسمعوا، سمعتم عن محاكم التفتيش؟ الذي سمع عرف، والذي لم يسمع يعرف الآن. بعد أن سقطت دولة الأندلس بأيدي الصليبيين في يناير عام 1492، استبد الصليبيون وحرموا على المسلمين الإسلام، بل ومنعوهم من اللغة العربية، بل ومنعوهم من اللباس العربي المسلم، والذي يخالف يحرق في الشوارع أمام الناس. وينقل الدكتور علي مظهر في كتابه محاكم التفتيش، والدكتور عبد الرحمن الحجي في كتابه محاكم التفتيش الغاشمة المستبدة، صورا من ألوان العذاب ومأساة المسلمين في ذلك الزمان. أتدرون أين كان يعذب المسلمون؟ كانوا يعذبون في الكنائس، ليظهر الحقد الصليبي الواضح على أمة الإسلام والمسلمين. لقد حفروا غرفا كاملة تحت الأرض لا يصل إليها إنسان، وكانوا يعذبون المسلمين في هذه الغرف. كيف كان التعذيب؟ غرف بحجم الإنسان آمودية وأفقية، لا تسع إلا لشخص واحد، إما واقفا وإما ملقا على الأرض. فيوضع في هذه الغرفة لا ماء ولا طعام، فيقتل صبرا حتى يموت، فيذوب اللحم ويتساقط على العظام، وتخرج الديدان فتأكل لحوم المسلمين. هكذا كانوا يعذبونهم. وأعظم من ذلك أيها الأحباب الكرام، كان السجناء عراة تتراوح أعمارهم من الرجال والنساء من 14 سنة إلى 74 سنة، وكانوا يفعلون بهم بأن يضعونهم في فرامات. نحن نعلم أن الفرامات للخرفان، ليست للبشر، ولكن كانت لهم هناك فرامات يدخلون المسلم من فتحتها فيخرج كتلة من اللحم، اختلط لحمه ودمه وعظامه وشعره، ثم يخرج ويفعل هكذا بالمسلمين. نعم، وهناك صناديق توضع على رأس المسلم فيها ثقب واحد لا يسمح إلا بنزول قطرة واحدة من الماء البارد، فتنزل هذه القطرات، تنزل في كل دقيقة قطرة واحدة تسقط على رأس هذا المسلم، يفعل به هكذا حتى يخترق رأسه فيموت. وهناك توابيت قد وضعت بها السكاكين والخناجر والسيوف، فيوضع فيها المسلم فتقلق هذه الصناديق فيتمزق المسلم ويتقطع إربا إربا. وكانوا يضربون المسلمين بسياط من حديد شائكة فتتناثر اللحوم وتسيل الدماء على الأرض. لماذا يا أخوة؟ لأنهم قالوا إن ربنا الله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. المحطة الرابعة، العصر الحديث الذي انتصر فيه الكفرة الزنادقة على أمة الإسلام والمسلمين، لأن الذي حكمنا حكام لم يعرف التاريخ أقدر منهم ولا أنجس منهم ولا أخون منهم لأمتهم ودينهم وعقيدتهم. إنه التآمر العربي الصليبي على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. الشواهد كثيرة، دير ياسين، تل الزعتر، من الذي ذبح المسلمون في مصر؟ من الذي ذبح الدعاة في الجزائر؟ من الذي ذبح الدعاة في تونس؟ من الذي عذب الدعاة في المغرب؟ إنهم حكام عرب مسلمون يدعون الإسلام ويرفعون شعار الإسلام، وهم والله أشد علينا من حكام الكفر والإلحاد في بلادهم. مآسي يا أخوة، وأصور لكم مأساة من مآسي المسلمين في إحدى هذه الدول العربية الإسلامية، واسمعوا إلى الفظاعة يا أخوة. يرويها سجين خرج من سجون الطغاة، يقول كنا أكثر من 150 داعية وعلينا أكثر من 150 جندي مدجج بالسلاح. يقول وفي يوم من الأيام أخرجونا كعادتهم إلى الصحراء، ولكن بمنظر أغرب وبمأساة أكبر وبجريمة لا أظن أن يشهد لها التاريخ مثال. يقول فجاءوا بالفحم الحجري ووضعوه في وسط الصحراء وأشعلوه حتى أصبح جمرا يأتينا وهجه وحرارته وشرره. يقول وإذا بعالم شاب مسلم جاءوا به ثم وضعوه على الأرض، ثم وضعوا في حضنه مثلث من الخشب فربطوه حتى لا يستطيع القيام ولا يستطيع أن ينام، بل هو جالس هكذا. ماذا فعلوا به؟ يقول وإذا بنا نسمع نباح كلاب، وإذا بكلبين الواحد منهم طوله أكثر من متر، فعرفنا أن هذين الكلبين مضى عليهم أكثر من 3 أيام لم يذوقوا طعما للطعام. فماذا سيأكلون؟ سيأكلون لحوم الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، سيأكلون لحوم الصادقين الداعين إلى الله سبحانه وتعالى. قال فأخذوا هذا العالم الشاب، أخذوه وحملوه ووضعوه على الجمر المحمي الذي يحترق. يقول وما هي إلا لحظات فصرخ هذا الشاب فأغمي عليه، ثم أغمي على أكثر من نصف السجناء الذين ينظرون هذا المشهد. يقول إلا أنا شاء الله أن أكون شاهدا على هذه الجريمة. يقول وتأتيني رائحة اللحم المشوي. يقول ثم أخذوه ووضعوه على خشبة وهو مغمى عليه. يقول ثم أطلقوا الكلاب تأكل من لحم هذا الداعية المسلم، لحمه الذي شواه هؤلاء الكلاب بهذا الفحم الحجري. لماذا كل هذا؟ لماذا؟ لأنهم قالوا ربنا الله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الجيش الهندي بقيادة اليهود ماذا فعلوا أيها الأحباب الكرام؟ عندما انتصروا على المسلمين في باكستان في عام 71 قتلوا أكثر من 10,000 عالم، بل وقتلوا أكثر من 100,000 طالب في المعاهد الإسلامية والموظفين، بل وسجنوا أكثر من 50,000 عالم ومدرس، بل وقتلوا من الهنود المسلمين أكثر من 250,000 مسلم. أين الحكام؟ أين حكام العرب والمسلمين؟ ألم يشهدوا هذه الجرائم؟ بلى ورب الكعبة شهدوها، شاهدوها وعرفوها، ولكنهم هم الذين باركوها. إن الزمان سقانا من مرارته بعد الحلاوة كاسات فأروانا، أبدالنا تارة منه فأضحكنا، ثم انتهى تارة أخرى فأبكانا. إنا إلى الله فيما لا يزال بنا من القضاء ومن تلوين دنيانا، دنيا تراها ترينا من تصرفها ما لا يدوم مصفاتا وأحزانا، ونحن فيها كأننا لا يزايلنا للعيش أحيا ولا يبكينا ولا يبكون موتانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. إني تذكرت والذكرى مؤرقة، إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد وجدته كالطير مقصوصا جناحاه. المحطة الخامسة والأخيرة. إني تذكرت والذكرى مؤرقة، إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد وجدته كالطير مقصوصا جناحاه. المحطة الخامسة والأخيرة. مأساة القرن العشرين، المأساة التي ما زلنا نعيش وقائعها وأحداثها ومرارتها في كل يوم وفي كل لحظة. إنها مأساة المسلمين في البوسنة والهرسك. قبل 5 شهور أو 6 شهور ألقينا خطبة في هذا الموضوع، وظننا بأن الأمر سوف يتوقف عند حد معين، ولكن اتضحت أنها الحروب الصليبية التي عادت من جديد لتفتك بأمة الإسلام والمسلمين، لأن الصحوة إلى الله تعالى قد عادت من جديد، وانتشر الملتحون وانتشر الصالحون، فكيف يبيدون أمة الإسلام بالحرب وبالإبادة؟ نعم أيها الأحباب الكرام، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. أمة الإسلام أيها الأحباب الكرام، إن حكام العرب والمسلمين أكبر المشاركين في جريمة البوسنة والهرسك، ولا تغركم المساعدات والملايين التي تبعث إلى أولئك هناك. فيخبرنا أحد الأخوة الذي جاء من البوسنة والهرسك يقول: والله إن المساعدات التي تبعثها الحكومات الإسلامية والعربية الأموال الطائلة تقسم ثلاثة أقسام: الصرب يأخذون قسما، والكروات يأخذون قسما، والباقي يأخذه المسلمون. هذه حقيقة حكامكم، هذه حقيقة المسؤولين في البلاد العربية والإسلامية، إنهم أكبر المشاركين في هذه الجريمة. وفي آخر المؤتمرات قوة وصلابة وشدة على الصرب خرجوا بالاستنكار وبالتنديد وبالرفض الشامل لما يفعله الصرب بإخواننا بالبوسنة والهرسك. شكرا لكم، شكرا على هذه الاعتراضات، وشكرا على هذا التنديد، وشكرا على هذا الاستنكار. فنحن نعلم أن أمثال هؤلاء لا يخرج منهم أكثر من ذلك. أحبابي الكرام، لتعلموا حقيقة المأساة في البوسنة والهرسك هذه الأيام، وهذه تقارير جديدة وصلت إلى البلاد لتضع أبناء الكويت والخليج والمسلمين على الحقيقة المرة التي يعيشها أبناء المسلمين في البوسنة والهرسك. أثير صربي اعترف مؤخرا أنهم يأخذون المسلمين فيربطونهم بالسلاسل، ثم يأخذونهم إلى نهر من الأنهار الجارفة فيضربون على رؤوسهم بالمطارق فيقمى عليه ثم يجرفه التيار. ألوف لا تعد ولا تحصى، السجون، إذلال وقتل وتمزيق للمصاحف، وإجبار على أكل لحم الخنزير، ورسم للصليب بالسكاكين على جباه المسلمين. وقد صرح الباطرياك الأرثوذكسي الذي هو على ديانة بطرس غالي مجرم الحرب، هو يجب أن يقف مع صدام حسين لأن بطرس غالي من مجرمين الحرب. هذا غالي أسأل الله العلي العظيم أن يغله بسلاسل من حديد في نار جهنم، لأنه شريك هذه الجريمة. هذا المجرم الذي اعترف العرب وافتخر العرب لأن عربيا وصل إلى مجلس الأمن ونسوا أنه نصراني صربي أرثوذكسي، مجرم مجرم مجرم، يسعى لتقتيل المسلمين ويؤخر المساعدات ويؤخر الإعانات ويؤخر إرسال الجيوش حتى يبيد أمة الإسلام والمسلمين. اسمعوا أيها الأحباب الكرام ماذا يقول هذا الباطرياك الأرثوذكسي. يقول: حتى الآن يتكلم بكل صراحة يا أخوة، لأن الجبناء هم العرب، لأن الجبناء هم المسلمون، أما أولئك لا يخافون لا من حاكم ولا مسؤول. يقول: حتى الآن قتلنا 120,000 مسلم، ويقول: حتى الآن دمرنا أكثر من 200 جامع، ويقول: حتى الآن هتكنا أعراض أكثر من 35,000 فتاة. نعم يا أخوة، مأساة، مصيبة طامة كبرى، فمن يحمل هم الإسلام والمسلمين؟ وقد عذب إمام مسجد من المساجد في قرية من القرى أمام النساء والأطفال وكبار السن، فقد حشوا فمه بنشارة الخشب ثم سقوه الخمر، ولما رفض أن يرسم على جبهته الصليب قطعوا رأسه في ملعب لكرة القدم. وأمة الإسلام مشغولة بكأس الخليج، وشعوب الخليج والجزيرة العربية يتباكون على كأس الخليج ومباريات الخليج، والمسلمون يذبحون في ملاعب كرة القدم في البوسنة والهرسك. نعم أيها الأحباب الكرام، أما الأعراب، أما أخواتنا المسلمات فحدث ولا حرج، حدث ولا حرج، والله جريمة وجرائم يندى لها الجبين. أي مسلم فيه أدنى غيرة والله لا يأكل طعاما يا أخوة، والله ما يشرب شرابا. يقول: حولت النساء إلى سبايا لمن يشاء من رجال الميليشيات، ويبلغ عدد المحتجزات من النساء في سجون خاصة أكثر من 35,000 أخت مسلم. 35,000 أخت مسلمة حتى الآن في سجون الطغاة، الصربيين الكلاب. وأي مليش وأي صربي يريد أن يعتدي على أختنا المسلمة يفعل ولا يرده واحد. ويقول تقرير أن خلال نصف شهر فقط، نصف شهر يا أخوة، أفرج عن أكثر من 140 امرأة حوامل في الشهر الخامس والرابع. بل وتقول سيدتي، تقول إذا كان حكام العرب والمسلمين والهيئات الدولية لا تستطيع إيقاف الهجمات الوحشية علينا، فنسألكم بالله أن تعطونا حبوب منع الحمل لنوقف هذه المأساة ولنخبئ شيئا من مصيبتنا وفضائحنا التي غفل عنها المسلمون. تصوروا يا أخوة، الفتاة التي تقتصب يقتصبها 10 من الصربيين، والنصارى بيننا يعيشون، كنائسهم في دولنا، حكوماتنا تستقبلهم، وحكومتنا تستقبل مسؤول كرواتي قبل عدة أيام. أي خيانة هذه، أي خيانة هذه أيها الأحباب الكرام، في حمى الحق ومن حول الحرم، في حمى الحق ومن حول الحرم، أمة تؤذى وشعب يحتضم. فجع القدس وضجت مكة، فجع القدس وضجت مكة، وبكت طيبة من فرط الألم. رب هل قدرت ألا ينجلي، رب هل قدرت ألا ينجلي ما أصاب الشرق من خطب عمم، عاث فيه القوم حتى ما لهوا حرمة ترعى وحق يحترم. اكشف البأساء وارحم أمما تتلوى من ملل وسأم. ما لنا في هذه الدنيا سوى، ما لنا في هذه الدنيا سوى غارة العادي وأسف المحتكم. قد سئمناها حياة مرة ومللناه وجودا كالعدم. والله، والله إن وجودنا كالعدم، والله إن أمة تأكل وتشرب وتنام ووجودها كالعدم. لا دعوة إلى الله، ولا نصرة للمسلمين، ولا تمكين لدين الله. فلماذا نعيش، لماذا نعيش نحن إذا كانت هذه حياتنا وهذا مصيرنا وهذا واقعنا المر البغيض الذي ترفضه حتى البهائم؟ رب أنت العون، إن طاف بنا طائف البغي وأنت المنتقم. مأساة ما بعدها مأساة. فما واجبنا نحن؟ واجبنا أن ننصر أولئك الأخوة بكل ما نملك أيها الأحباب. إن كان الفجرة من حكامنا أغلقوا الحدود ومنعوا من وصول الأسلحة ومنعوا من وصول الرجال إلى هناك لكي يجاهدوا ويقاتلوا، فلدينا أعظم سلاح، وهذه أمانة أحملها كل مسلم، الدعاء. الدعاء في جوف الليل، بل وعلى كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يقوم الليل في كل ليلة، ويتهجد في كل ليلة، ويتذلل من أجل أن يفرج الله كربة أولئك الأخوة. أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. المطلب الثاني، المجاهدة بالمال. وقد قدم الله المال على النفس في كثير من الآيات، وقال الذين يجاهدون بأموالهم وأنفسهم. المال، المال، وأقول المال، ويجب على كل مسلم أن يقتطع من معاشه الشهري من أجل أن يسد جوعة هؤلاء. المصيبة الأكبر البرد القارس الذي تبلغ درجة الحرارة فيه 30 درجة تحت الصفر. الآن ينتظر إخواننا في البوسنة والهرسك، هم قبل سنتين ما كانوا يخافون من البرد، عندهم بيوت وعندهم ملابس وعندهم كل شيء، أما الآن فهم مرمون هناك في الخيام 30 درجة تحت الصفر. 400,000 مسلم يواجهون خطر الموت إن لم يلطف بهم الله سبحانه وتعالى بقدرته وحكمته. المال، المال يا أخوة، لا تبخلوا، ما تنفق من شيء فإن الله سبحانه وتعالى سيخلفه. يا ابن آدم أنفق ينفق عليك، يا ابن آدم ما نقص مال من صدقة، فهل سنفعل؟ وهل ستمتلئ الصناديق بالأموال من أجل أن تذهب إلى أخواننا في البوسنة والهرسك فنقدم على الأقل شيئا لخدمة أولئك؟ لأن اللجان الإسلامية تصل إلى هناك وتسلم الأموال للثقات، مع أنه جهد بشري، أما جهود الحكومات فتوزع الأموال على الصرب والكروات والمسلمين. حقيقة يا أخوة، هذه حقيقة يجب أن يعرفها الجميع. أحبابي الكرام، وسوف تجمع التبرعات في هذا اليوم في هذا المسجد لإخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك من أجل إنقاذهم ومن أجل تقديم شيء للإسلام والمسلمين، ومن باب من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا اللهم واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم فرج الهم عن المهمومين والكرب عن المكروبين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين، اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم، اللهم اصن أعراضهم واحفظ عقولهم وارحمهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم على من عاداهم، اللهم انصرهم على من عاداهم. اللهم عليك بالصرب والصربيين، اللهم عليك بالصرب والصربيين واليهود والنصارى يا رب العالمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، إنك أنت القوي العزيز يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم شهدانا وشهداء المسلمين، وفك قيد أسرانا وأسر المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.